وجاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل الموجودين حاليا، وبدأ يجيب جميع النصوص التي فيها كلام عن الحقائق الكونية أو القضايا العلمية، جغرافية، علمية، فلكية، أي شيء، وعمل مقارنة بين كلام القرآن الكريم عنها وكلام التوراة وكلام الإنجيل في كتاب كبير جدا مشهور وعلى مستوى العالم كله ترجم بتقريبا لغات كثيرة جدا، اللي هو القرآن والإنجيل والتوراة والعلم، موقف هذه الكتب الثلاثة من العلم. بعدما أنفق وقتا طويلا من عمره في هذا البحث وصل إلى حقيقة عجيبة، قال إنه لم يجد كتابا يتوافق تماما مع الحقائق العلمية غير القرآن الكريم، أما ما في التوراة والإنجيل فيتصادم مع العلم في الغالب يعني أو دائما، أما القرآن الكريم فلم يوجد فيه نص واحد يتناقض مع الحقائق العلمية، بل بالعكس فيه إخبار عن بعض الحقائق العلمية قبل أن تكتشف. كتابه مشهور أوي التوراة والقرآن والإنجيل والعلم، أو العلم في التوراة والإنجيل والقرآن. الكتاب ده كان مخطوط، وهو عيلته كانت نصرانية متشبثة متعصبة، فعرف طبعا بخبر أن هو وصل لهذه الحقيقة وأن هو أسلم، فعملوا إعلان عايزين حرامي محترف، يعني حرامي يكون شاطر يعني. في الجرائد طبعا ده شيء عادي ما فيش عندهم مشكلة أن الحاجات دي يعلن عنه. فقال الراجل الحرامي ده وأهله بقى قالوا له إن هو بيقعد في المكان الفلاني في البيت، في بيته يعني المستقل، وتقدر تدخله بالوقت الفلاني والساعة الفلانية وعرف مواطن الضعف في البيت، وإن أنت مكلف مقابل مبلغ مالي كبير اتفق عليه أن تسرق لنا مخطوطة هذا الكتاب حتى يمنعه الكتاب من النشر. فالحرامي فعلا نفذ المهمة واستطاع أن يسرق الكتاب المخطوطة وحازها لنفسه، لكن هو اتلكأ شوية في النواية يسلمها لهم وقعد يقراها. فالحرامي أسلم، اللص نفسه أسلم لما قرأ هذا الكتاب ودفعه إلى موريس بوكار. والكتاب يملأ الدنيا الآن يعني، ما أعرفش إزاي أنتم مش عارفين، أنتم يعني أهمكم تخصيص شديد يعني، مش لازم الإنسان يواكب العصر، معروف الكتاب وترجم ولخص وملأ الدنيا كلها، حتى يمكن القذافي طبعا. الشاهد يعني ان دي قصه موريس بوكاي. يعني موريس بوكاي بيقول ان كلمه الروح القدس هنا والفرق ليه في روح القدس، يقول انها ملحقه عمدا، هم زودوا كلمه روح القدس عشان ما بقاش الفرقليط هو النبي عليه السلام، وانما لي يعني يصرفوا المعنى. والفرقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. أيضا في الباب 16 من إنجيل يوحنا، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، يعني لابد الآن أن أرتفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم، أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا به، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأبي ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن أراكون هذه قد دين، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن، وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع فيخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. لا شك أن هذه يعني في غاية الوضوح أنها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم الكلام في هذه القضية بذكر قصة أيضا لها تعلق بلفظة الفرقليط، قصة جميلة يمكن بنسى ساعات أو يعني بقاش مستحضر أن ما شاء الله دلوقتي في أجيال جديدة، فقضايا كتير أساسية ومهمة ما تكلمناش فيها من زمان أول، لكن بدأت الإخوة بدأوا ينبهوا إلى هذا إن إحنا في قضايا نحتاج لإنعاشها من جديد، لأن الإخوة الشباب الآن ربما لم يكونوا درسوا معنى هذه الأشياء من قبل. فأنا أعيد يعني تذكيركم بهذه القصة، وهي قصة الخسيس إنسلم ترميلا سابقا، أما بعد إسلامه فقد صار اسمه أبا محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميورقي. ده عاش من سنة 56 و700 من الهجرة إلى سنة 32 و800 من الهجرة، وهو أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، وهو مشهور جدا بكتاب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وعشان كده الكتاب ده كان هو مشهور جدا، عشان كده كانوا يسموه في المغرب وفي تونس سيدي تحفة،